الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ ابراهيم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة، تنبيه. إذا تصرف فيها الملتقط بعد الحول ببيع أو هبة أو نحوهما صح، فإن جاء ربها بعد خروجها عنه فليس له أخذها وله أخذ بدلها. هذا أراد أن يقول أن الملتقط إذا تصرف في اللقطة بعد الحول، إن امتلكها بعد ما حال الحول ولم يأتي صاحبها فقد امتلك اللقطة، تصرفها، باعها وهبها وكذا، ثم ظهر ربها بعد التصرف، صاحب النقطة جاء بعد ما تصرف فيها الملتقط، قال ما أخذها هي، ما يقول أعد البيع فلا تطلب منه إرجاع الهبة، إنما عليه بدلها إما قيمتها أو مثلها، لا يطالبها بعينه. هذا قصده، أن التصرف في الملتقط بعد خروجها من يد الملتقط بعد الحول ثم جاء صاحبها وهي موجودة عند الطرف الثاني ما يأخذ، إنما يأخذ بدلها أو غيرها. اقرأ ما بعد. فإن عادت إلى الملتقط فله أخذها، كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الطلاق قد رجع إلى المقر. لو رجع اللقطة إلى الملتقط، باعها ثم عادت إليه، اشتراها أو فسخ البائع البيع أو أعاد الموهوب أو فسخ البائع البيع أو أعاد الموهوب، يقول هنا ثم جاء صاحبها فإنه يعود فيها، طالما كانت تحت يد الملتقط يعود فيها صاحبها. مثلها كالزوج إذا طلق قبل الدخول، عقد على فتاة وأعطى ولي أمرها المهر ثم طلقها قبل أن يدخل عليه، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم، وهو يعود على المرأة بنصف الصداق يأخذها منها، لأن يقول أن هذا حق له. فكذلك الملتقط صاحب اللقطة إذا جاء وجد اللقطة فهو حق بها، ما يقول أن أعطيتها ولي أمرها رجعت إلى المرأة، يأخذها من المرأة. نعم، تعدي الإمارة غيره. فإن عادت إلى الملتقط فله أخذها، كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المهر. فإن كان بيع خيار فله أخذه. إن كان البيع بيع خيار، يعني باع على الخيار لثلاثة أيام مقلب سلعة ينظر فيها، هذه السلعة أصلها لقطة، باعها صاحبها بعد الحول، فجاء صاحبها ظهر، فله أن يأخذ لقطته من البائع لأنه ما ثبت البيع في زمن الخيار، البيع لم يتم بعد، فله أن يأخذ عين اللقطة، أما لو باعها ما يعود إليه. هذا المراد، واضح هذا؟ ما بعده. فإن مات الملتقط بعد أن صارت ملكا له ثم جاء ربها فهو غريم بها يرجع ببدلها إلى الدفعة التركة، وإلا تحاط الغرماء أي مع التلف. إن مات الملتقط وبعد موته ظهر صاحب اللقطة، قال صاحب اللقطة إن وجدها أو لم يجدها والتركة واسعة تكفي حقوق الناس ويأخذ عينها أو بدلها، فإن وجد التركة التي تركها الميت لا تفي بحقوق الناس، فهو يحاص الورثة كبقية الغرماء. إيش معنى يحاص؟ يعني يأخذ حصص، يعني شوف التركة توزع على أصحاب الديون، إن استوفوا بها نعمة، إن لم يستوفوا ظهر أن التركة نصف الديون، فهو يحاص الغرماء بمعنى أنه يأخذ نصف قيمة اللقطة من التركة، وهكذا كل غريم حتى يستوفي الديون، لأن الميت إذا مات ترك مالا أولا يستوفى ديون الناس، يعطى أصحاب الديون ديونهم، ثم تنفذ الوصايا، ثم بعد ذلك ما بقي يأخذه الورثة. نعم. ولا فرق بين أن يعلم تلفها بعد الحول أو لا، وفي المغني احتمال لا يلزم عوضها إن لم يعلم تلفها بعد الحول لاحتمال تلفها في الحول وهي أمانة. هذه العبارة كأن مراده أن يقول أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت الملتقط لا يشترط أن يعرف صاحب اللقطة أنه تم الحول عليها أو لم يتم الحول عليها، إنما هذا مراد. أعيد العبارة مرة ثانية. ولا فرق بين أن يعلم تلفها بعد الحول أو لا، وفي المغني احتمال لا يلزم عوضها إن لم يعلم تلفها بعد الحول لاحتمال تلفها في الحول وهي أمانة. كان يقول الملتقط يأخذ حقه من التركة، ولا هذا انتلفت اللقطة، لأنه إذا جاء صاحب اللقطة وأخبر الورثة أن فلان وهذه بينة، علمت أنه وجد لقطة وهي تخصني أعيدوها إلي، وقالوا تالفة، قال هذا لا شرط أن يكون التلف بعد موته أو قبل موته، لا يشترط العلم أن يعلم أن هذه اللقطة تلفت قبل موته ولا بعد موته. سيان يحاص الغرماء في ذلك أخذ حقه. نعم. وإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها للأول قسمت بينهما في أحد الوجهين، ذكره أبو الخطاب وقدمه في المحرر لأنهما استويا في السبب الموجب للدفع أشبه ما لو كانت في أيديهما. إن وصف اثنان بعد ما أعلن أيها الناس وجدنا كيسا فيه نقود، وأعلن على هذه عدة مرات في مجامع الناس، ومن يخص ذلك فليأتنا. جور اثنين، فقال لأحد صف هذا الكيس ولا هذه الخريطة وما هي النقود، فوصفها، وقال للثاني صفها، وصفها، اتفقت أوصافه، هذا استطاع يصف الكيس ويصف العقدة وأخطأ في عد النقود، وذلك أجاد النقود وأخطأ في عد العقدة، لكن اتفقت أوصافه وهي بينهم. فإن جاء واحد فوصفها وقبل أن يعطيه كذلك النقود، ثم ظهر الآخر فوصفها فاتفقت أوصافهم عليها يقتسمانها. هذه المسألة ليست من المذهب، وليست عادة المصنف أنه يقدم ما ليس من المذهب، وقدم هذه، لكن من التي بعدها، لأنه فيها وجهين، هذا الوجه الأول، الاحتمال الثاني القرعة بينهما، وهذا أرجح وهو المذهب. إذا اتفق في الأوصاف ما علمنا أيهما حق، لأن إذا قلت اقتسموها بينكم لا بد أن أحدهما كاذب، ما نعلم منها. فتأتي بالقرعة في المسألة التي تشتبه فيها ولا نعرف صاحب الحق، أولى ما يصار إليه في تمييز الحقوق هي القرعة، فيؤتى بالقرعة يقترع بينهم، فمن ظهرت له يقال له احلف وخذ. لما يقال له احلف؟ لما نطالبه باليمين؟ لأنه يحتمل أنه ليس هو صاحبها، فيه احتمال ظهرت القرعة فنأكد هذه القرعة بيمين ثم يعطى له، تعطى له اللقطة. علمنا هذا، هذا هو الصحيح وهو المذهب، لأن القرعة دائما فيما في إذا اختلطت الحقوق ولم تتميز ولم نعرف صاحب الحق تفصل الحقوق بالقرعة، دائما تفصل الحقوق بالقرعة. وكذلك إذا تشاح تزاحم على منصب كما مر علينا في الأذان والإمامة وبعض قسمة الغنائم تقرع بينهم بالقرعة. نعم، ما بعده ولا هو وفي الآخر يقرأ بينهم ما وفي الآخر لا بعده إن أقام، وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواقف لأن البينة أقوى من الواقف. جاء بعد أن نادى الملتقط على اللقطة، جاء واحد فوصف اللقطة، وصفها لأنه عرفها من طريق بعض الناس، خلاص وقع في احتمال ان هذا كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وصفها تعطيها اياه فاعطاها اياه. فجاء اخر ببينه، جاء باثباتات، كنت احمل نقودا معي لشراء بضائع في السوق في كيس كذا كذا يعلمها فلان وفلان جارية، فلما ذهبت الى المكان سقطت مني، وهذول الشهود عندي انك بسر اليوم الفلاني. هذه قوية جدا اقوى من الوصف، فما الحكم قد اعطاها؟ فهذا ان اعطاها بعدما خطر في ظنه ووصفها، فيرجع صاحب اللقطة على الواصف، على الواصف هذا، فيستردها منه، استردها منه. وإن ذاك أعطاها دون تأكد فقط ليتخلص منها، فيطالب فيضمن هذا الدافع الملتقط فيدفعها له. اسمع ما يقول المصنف رحمه الله. نعم، وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواقف لأن البينة أقوى من الوقف، وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء من الواقف والدافع إليه. أما الأول فلأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وتلف عنده، وأما الثاني فلأنه دفع المال إلى غير مالكه اختيارا منه فضمنه، كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها إذن على ظنه أنه مالكها. وقيل لا ضمان عليه، وقيل هذا التضعيف هو الصواب، الله أعلم هو الصحيح، ما ضعفه هو الصحيح ورجحه بعض أئمة الحنابلة المتأخرين، هذا الذي يميل إليه القلب، إن هذا ما فرط. جاء فوصفها ويعلم أنه مأمور من قبله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الواصف فدفعها إليه، فدفعها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر ربها ببينة ما يقال وتلفت هذه اللقطة، أكلها اللي شراها والواصل، فما يقال يضمن أيهما شاء، الملتقط دفعها لأنه مأمور بدفعها حسب الوصف، ما فرط ولا قصر، لكن جعل ذلك هو المذهب. وما قال وقيل هو الصواب، قال وقيل أنه لا يضمن هو الصحيح، إنه ما يضمن. وقيل لا ضمان عليه إذا قلنا بوجوب الدفع عليه، لأن لأنه فعل ما أمر به ولم يفرط، كما لو أخذت منه فرعا، إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه، لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها كما لو غصبت منه. يقول يضمنها لو دفعها فظهر صاحبها ببينة يضمنها لصاحبها. ثم قال هنا إلا إذا حكم حاكم. إذا قال الحاكم خذ هذه اللقطة فادفعها إلى لهذا الواصف ثم ظهر صاحبها قال ما يضمن، لأن قول الحاكم كالقهر كأنه أجبره إجبارا. واضح هذا؟ نعم أي هذا المذهب، لكن القول الثاني هو الصواب. ومتى ضمن الدافع رجع على الواقع لأنه كان سبب تغريم. بس يعني اقرأ فرع إذا مات الملتقي قام وارثه مقامه في التعريف أو إتمام ويملكها بعد تمام التعريف، فإن لم يعلم سلفها ولا وجدت في تركته فهو غريم بها. وقيل لا يلزم الملتقط شيء، وقيل يلزمه إن مات بعد الحول لا قبله. قال إذا مات الملتقط قام وارثه مقامه في التعريف أو إتمام التعريف. نأسنا مات الملتقط والورث علم أن هذه لقطة فمضت عند الملتقط 6 أشهر، يقوم كذلك هما بالنداء عليها مدة السنة ثم يملكونها الورثة ويملكها بعد تمام التعريف. فإن لم يعلم تلفها مات الملتقط فما ظهرت، ما أدري تلفت ولا تصرف فيها الملتقط، ولا وجدت في تركته، مات الملتقط يعلمون هناك لقطة لكن ما شافوها ما رأوها ولا يدرون هل هي تلفت ولا كيف تلفت ولا كيف، ما الذي جرى عليها لا يعلمون. يقول فهو غريم بها الوارث، لأنه يرث الحقوق من الميت، فهو غريم بها بمعنى أنه مطالب لو ظهر صاحبها لابد الوارث يدفعها لاستقطاع قيمتها أو بدلها لصاحبها لو ظهر. فهذا الحكم يبتلى به كثير من الناس ولا نعلم، وكثير منا يجهل هذا الحكم. إذا التقط اللقطة في خلال السنوات لا بد الورثة يعلمون أين هي، فإن وجدوها أتموا التعريف وإلا وزعوها وتكون في ذمتهم لو جاء صاحبها. فإن لم يعلموا بها ما ظهرت ولا علموا أين هي يعلمون مقدار يوم وجدها لنشهدهم عليها، فتبقى في ذمتهم. فهم لأن كلمة غريب تصلح للخصم وتصلح للمطالب، غريم تستعمل كما تستعمل على الخصم تطلق على الخصم تطلق على المطالب. قال هو غريم بها إنه مطالب بها. وقيل لا يلزم الملتقط شيء، وقيل يلزمه إن مات بعد الحول. اقرأ ما بعده. ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، روي عن عمر وعلي بن مسعود وعائشة وخلق للعموم، وعنه لا يملكها إلا فقير من غير ذوي القربى لحديث عيار. ولأن لا فرق بين كون الملتقط غني أو فقير، لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا في التصرف في اللقطة بعد الحول. انتهى الحول وكان غنيا ووجد لقطة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل، فإن جاء فاستمتع بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدار فادفعها إليه، قال فاستمتع بها، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم، سكوته يدل على العموم ولا يخص. واضح هذا؟ هذا هو المذهب، هذا قول الشافعي والمالكي. ثم جاء بعده قال وقيلة في قول آخر للمذهب، وهذا قول الحنفية، يقولون لا إن كان غني ما يستحله يتصدق بها، وإن كان فقير يأكلها وتبقى في ذمته. قيل لهم ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. أين وجه الدلالة؟ قال كلمة مال الله، ومال الله المال إذا أضيف إلى الله عز وجل فمعناه ما يخص الفقراء. هذا استنتاج من؟ قالوا دل ما قال هي مال الله دل على أن هذا كل مال أضيف إلى الله فمعناه ما يخص الفقراء. اسمع الرد على هذا على وجه هذه الدلالة. وعنه لا يملكها إلا فقير من غير ذوي القربى بحديث عياض. من غير ذوي القربى يعني من غير آل البيت، لأن اللقطة صدقة، والصدقة لا تحل آل البيت. فإذا كان فقير وليس من أهل البيت استمتع بهذه اللقطة بعد مضي الحول، فإذا كان غني ما يلقط. هذا معنى ذوي القربى. نعم. ولأنه أضاف المال فيه إلى الله تعالى، وما يضاف إليه إنما يتملك من يستحق الصدقة. وجوابه بأن من ملك بالقرض ملك اللقطة كالفقير. ودعواه من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير. الفقير اقترض، الذي يملك بالقرض يملك باللقطة، فيأخذها قرضا يستمتع بها قرضا الذي ذمته تبقى في ذمته مطالب بها يملكها بالقرض. نعم. ودعواهم لا دليل عليها بل بطلانها ظاهر، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى. ودعواهم وقصد معنى أن يقول الدليل لا يمضي، هذا عام دعلام الدليل. الدليل الذي قالوه في هذه الآية لا ينطبق، لما لا يصح الاستدلال به؟ اسمعوا ما يقول. فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقا وملكا. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوا العبيد من مال الله الذي آتاكم. والعبيد تبع أسياده، ما يقال عنهم فقراء. وقال آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فمال الله أعطي للأغنياء. فكلف ما إذا قيل مال الله إنما يخص بها الفقراء قال ما له دليل. أصل كل شيء يضاف إلى الله إما خلقا ولا ملكا، إما أنه يملكه أو خالقه. نعم. ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما اتفاقا أو كافرا بقول الجماهير. الملتقط لا يضر كونه مسلما لكافر، لكن إذا كان كافر يعني به ذمي، يعني كافر ذمي، أما كافر الحربي ولا غير كذا لا تؤخذ منها. كافر ذمي يعني أهل الذمة ساكنين، حتى الكافر المستأمن ما يخلي، لأن الكافر المستأمن لا يذهب إلى بلده ما يبقى. كافر ذمي مقيم في البلد فوجد لقطة قال مع ذلك لا بد أن يشرف عليها أو تنزع منه، لا بد أن مشرف يشرف عليها، يكون واحد تكون معه لأجل أن ينادى عليها ما تترك في بدنه. وهذا هو الصواب، ما تترك في بدنه. إنما قال هذا القول كأنه يقول نحن نقول بهذا خلافا لبعض الأئمة. نعم. مسلما اتفاقا أو كافرا في قول الجماهير لأنه نوع اكتساب فكان من أهله كالاحتطاب. بس اقرأ بعد المتن. ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا. عدلا أو فاسقا هكذا يقول الحنابلة، والصواب ما يقوله الشافعية أن الفاسق يضم إليه عدل، فإلا يأكل حقوق الناس، يعني ما عنده أمانة وقل الأمانة فيه، فهذا لا يترك تترك اللقطة في أيديه. إنما الإمام يذهب فيضع مع الفاسق عدل ليراعي النداء والإشراف عليها وحفظها، ما يتركها معه، وإلا ينزعها الحاكم منه فيضعها في يده من هو يعتبر أمين، لا يتركها عند واحد. وهنا الحاكم قد يكون له حكمة طبعا، ما يقال أنت فاسق، قل هذه لقطة كبيرة وتهم الناس وصاحبها قد يكون محتاج، أنت تعجز عن ذلك وراك أعمال، لكن هذا وإلا لو كان أول قال لا يا أخي أنت لا تصلح في هذه، لكن الزمان هذا ما يقول، لو قال كذا فتنة تجر فتنة، يقول أنت عملك كذا وما تستطيع، يضعون واحد معه لأجل أن ينادى عليها، وإلا تدفع إلى الحاكم. ولذلك قال وقيل وفاقا للشافعية، اقرأ مثلي. وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها، وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها، وإذا عرفها فهي لواجبها. طيب، إن وجدها صبي أو سفيه، صبي أو سفيه، قلنا هناك عدل ولا فاسق، عدل أو فاسق، من الصبي أو سفيه، ما الفرق بين السفيه والفاسق؟ الفاسق الذي لا يراعي لله حرمه، يخون ويعمل ما يخالف أمر الله عز وجل. السفيه ليس كذلك، السفيه لا يعرف كيف يتصرف في المال، يضيعه ولا يدري المصلحة أين هي. علمنا هذا؟ قال إذا التقط هذه اللقطة صبي أو سفيه، فليجب على ولي الأمر أن يأخذه منهما ويعرفها. ولي أمر السفيه أو الصبي يأخذ منه اللقطة ويتولاها في التعريف ويتولاها في الحفظ، فإذا ظهر صاحبه أعطاها إياه. اتفق بالمتن يعني. نعم. وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا. لو وجدها عبد، السيد له خياران، إما يأخذها من عبده فيعرفها، أو يتركها مع العبد إذا كان أمين يقول عرف عليها، عرفها للناس حتى تمضي السنة، بعد مضي السنة المال يعود إلى العبد والسيد ينتزع المال من العبد، لأن السيد لا، العبد لا يمتلك. نعم. فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه. فإن العبد وجد لقطة ويعلم أن سيده فاجر، مثل هذا لا يرعوي أنه يستهلكها لنفسه، قال المفروض أن العبد يسترها عنه، يجب عليه سترها عنها، إما أن أطاع ولاة الأمر ولا يعلن عنها إعلان خفي. نعم. فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته، وإن أتلفها بعده فهي في ذمته. الآن لفظة فقهية لا بد من معرفتها. العبد قال لو التقط هذه اللقطة فأتلفها قبل الحول فهي في الرقبة، وإن أتلفها بعد الحول فهي في الذمة. إيش الفرق بين الرقبة والذمة؟ العبد إذا جنى فهو في الرقبة، العبد إذا كسر مال ناس ولا ضرب ناس أسال دماءهم أو قطع طرف أو قتل فهي في رقبته. السيد إما أن يفتديه ولا يسلمه، قالوا عبدك قتل لنا جمل، إما أن تدفع قيمة الجمل، السيد إما يفتدي هذا العبد في الجمل ولا يدفع لنا العبد نبيعه ونأخذ قيمة الجمل ونعيد الباقي لك، هذا في الرقبة. علمنا كل جناية يجنيها العبد فهي في رقبته. فإن كانت بعد الحول تلفت في يد العبد بعد الحول، الله يجزاكم بالخير تستمعون لهذا، لأن أحكام العبيد الآن ما هي موجودة، لكن كتاب الله موجود وأحكامه موجودة، فمعرفة هذه إن شاء الله نور يقذفه الله في قلب العبد، لأن الله عز وجل نص شيء يحب من عبده أن يعرف حكمه، فتعرفوا على هذه الأحكام. أنا أقول هذا لأن بعض الناس مثبطين، أنا سمعت بعض الناس يقول ما لك تقرأون مثل هذا، كأن عط كتاب الله لا تقرأ فيه. ويقول هنا العبد إذا وجد فإن تلفت أثناء السنة وفرط فيها فهي في الرقبة، بمعنى أن السيد إما أن يفتدي العبد ولا يأخذ العبد يبيعوه ويأخذ حقوقه، وإن كانت بعد السنة فهو معذور في إتلافها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر لواجد اللقطة بعد التعريف أن يتصرف فيها، فتلفت هي عند سل أتلفها، فهذه في ذمته. إيش معنى في ذمته؟ ينتظرونه، إن وجد مالا أعطاهم إياه، وإن أعتقه الله عز وجل سددهم إياه. واضح هذا؟ هذا معنى في ذمته. اقرأ المتن يا إبراهيم. نعم. المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد كالقن. المدبر وهو العبد الذي يعتق بعد موت السيد، يقول هذا العبد إذا مت فهو حر، هذا المدبر، يعني بعد إدبار السيد يعتق هذا من العبد، هذا يسمى المدبر. والمعلق عتقه بصفة، قال هذا العبد إن مت ومضى شهر فهو حر، واضح هذا المعلق. وأم الولد، أم الولد الجارية، إذا جاءت بولد من السيد هي أشبه ما تكون حرة، ما تباع أثناء وجود السيد، ما يمكن بيعها، فإذا مات السيد عتقت، لأن ولدها ذا يعتقها جارية عند سيدها إلى أن يموت، فإذا ماتت. قال كالقن المدبر والمعلم عتقه بصفة، وأم الولد كالقن. إيش معنى القن؟ يعني العبد الذي ولد هو وأبوه عند السيد، أبوه كان عبد وجده كان عبد وأجداد جده كان كلهم عبيد، هذا يسمى قن. واضح؟ أما الذي جاء أسيرا من الكفرة بأيدي المسلمين وما يسمى قن، يسمى عبد حتى يمضي عليه أجيال يسمى قن. نعم. والمكاتب، والمكاتب كالحر، والمكاتب كالحر، المكاتب كالحر. المكاتب ما هو؟ العبد يقول السيد يقول لعبده اذهب وجئني بمئة ألف في خلال سنة أو ثلاث سنوات، مئة ألف خلال ثلاث سنوات، كل سنة تدفع لي كذا، كل سنة أشهر تدفع كذا، فإن جئت بها فأنت حر خلال هذه النجوم الأقصار، وإن لم تجئ بها ولو بقي درهم واحد تعاد إلى العبودية تبقى رقة. أثناء هذه يسمى مكاتب، فما وجد في اللقطة فهو حر، ما يقال هذا عبد. المكاتب إذا وجد لقطة ما يقول السيد هذا، لا، يمكن المكاتب لأنه حر حتى تمضي السنين، فإن فاد نفسه انتهينا عتق، وإن لم يستطع عاد إلى العبودية. عرفنا هذا؟ نعم. بعده، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. كمل. إلا أن تكون بينهما مهايئة، فهل يدخل في المهايئة على وجهين؟ وإن كان العبد نصفه حر ونصفه عبد، قال هذه ووجد اللقطة فهي بينهما، معنى أن العبد يعرفها فترة والسيد يعرفها فترة، وبعد انتهاء السنة يمتلكانها، فنصفها للعبد ونصفها للسيد. إلا إذا كانت بينهما مهايئة، المهايئة بمعنى يقول أن لك خمس ساعات، لك عشر ساعات، ولي عشر ساعات تعمل فيها، وعشر ساعات لي أنا أتصرف فيها، أيها العبد. والعبد يتصرف في عشر ساعات، وعشر ساعات تكون للسيد، أو بالأيام أو بالأسابيع أو بالأشهر، هذه مهايئة. المهايئة أن تكون هذه له هيئة وهذه له هيئة، غالبا تكون إذا تزاحموا في الآبار فتقسم المياه حسب المهايئة، يقول أنت تأخذ تشغل المكينة ولا نسقي بالسواني أو تجذب الدلو، لك ثلاث ساعات ولي ثلاث ساعات، أو البيت استأجروا غرفة ولا تسعهم في النوم، ويقول نوزعها بيننا مهايا، تنام فيها كذا ساعة وأنام فيها كذا ساعة، ها؟ يقول إذا كانت بينهما نهاية فعلى وجهين. والحمد لله أن الله عز وجل يسر لنا أن نعرف كتاب اللقطة، ونبدأ الآن بكتاب اللقيط. نعم يلزم التعريف. نعم نصف حر ونصف عبد يلزم التعريف. أي تركه يلزم أن تجع منه له أن تجع من العبد. نعم باب اللقيط. باب اللقيط. اللقيط غير اللقط. اللقيط الطفل الذي نبذه أهله. الطفل قد يكون مولود حديثا وقد ما يكون مولود حديثا، قد يكون له شهر أو شهرين. وعن الحنابلة حتى سن التمييز قد يكون 7-8 سنين، بمعنى أن الإنسان لو وجد واحد ضايع فلم يعرف أبواه، ما عرف ولا استطاع يفسر، ما بين، لو ترك أكلته الوحوش ولا استعملوه الفسق. إن علمنا أنه يذهب إلى إلى إلى دار دور الرعاية كانت موجودة سلمناهم، إن لم يوجد رعاية ولا يوجد أحد ما يجوز إضاعة هذا الطفل، لابد من أخذه وحضانته. ها؟ عرفنا هذا. لكن بعض الفقهاء يستعمل اللقيط للطفل المنبوذ، والطفل المنبوذ عن حديث الولادة، وأهله يطرحوه لدوافع، قد يكون خشية الفقر، ما عنده فلوس، ما عنده كذا، وقد يكون في تشبيه، يشوفوه كذا عينه ما كذا ولا يده ما هي سليمة ولا ما يحبه كذا، يقوم يتخلص منه. وقد يكون دفعا للعار، يعرف أنه طريق غير شرعي، قد يكون طريق شرعي لكن يحب يتخلص منه، ما عندهم دراهم يقولون ما عندهم كذا، وقد لا يكون دراهم ما يكون كذا، يقص منه من هذا مشوه يسبب لنا كذا يحبها، وقد يكون دفعا للعار لأنه جاء عن طريق غير شرعي، وقد يكون خوف السلطة كما عند الشيوعية، ما تجيب أكثر من ولدين، لو جيت ولد ثالث ما يعطوه كذا ويطالبوه كذا يتخلصوا منه. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الطفل له أحكام سنعلم هذا، نعلم هذا من خلال ما يقرأه. اقرأ. نعم. باب اللقيط هو فعيل بمعنى مفعول. فعيل وجريح. أي فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط، كما تقول فلان قتيل أي مقتول، وفلان جريح بمعنى مجروح. نعم. والتقاطه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فرض كفاية. ايش معنى فرض كفاية؟ ممكن فرض عين وفرض كفاية. فرض العين على الأعيان كلهم، الصلوات الخمس والجمع والأعياد سنن، قد يكون عندنا عند بعض الناس سنة كفائية. وأما فرض الكفاية لا، ما يجب على الناس كلهم، كصلاة الجنازة لابد أن يصلى عليها، إذا ترك الناس كلهم الصلاة عليها أثم كل من حضر وعرف، كتغسيله وتكفينه ودفنه، هذه فروض كفاية. الأصل فيها أنها فرض على الأعيان حتى تقوم جماعة، فإذا قاموا جماعة فقاموا بالمهمة سقطت الفرضية عن الباقين. فرض الكفاية أصلها فرض عين، كل الناس مطالبون بهذا. من وجد لقيط ويعلم أنه لو تركه وذهب تأتي الكلاب تأكله، أو يموت في العطش، أو تظهر الشمس فتحرقه، يجب أخذه، إما دفعه من الجهات المسؤولة لتبنيه، إلا إذا علم أن هناك من يأتي بعده فيأخذه يجنبه، إذا كان هو مجنب في طريق آمن تركه، وإلا يجب التقاطه، إن كان يشك فيجب عليه التقاطه. هذا معنى فرض كفاية، من مر عليه يجب عليه أخذه لا يصح له كذا. قاضي حالا. نعم. ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، كان واجب، لأنه في إحياء نفسه يكون واجب، فرض كفاية يكون واجب، لأنه في إحياء نفسه كإطعامه وإنجاه من الغرب. نعم. وروى سعيد بن أبي عن سفيان عن الزهري عن سفيان بن أبي جميلة عن سنين أبي جميلة، سنين ما في ابن، سنين أبي جميلة، عن سنين أبي جميلة. نعم. عن سنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت عمر رضي الله عنه فقال: عريت يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ علينا رضاه. وروى سعيد عن سفيان، سعيد بن المصروف في السنن، عن سفيان عن الزهري عن سنين أبي جميلة السلمي قال: وجدت ملقوطا لقط فأتيت به عمر رضي الله عنه. كلام ناقص. قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ هذا المخلوق ليش أنت لي أخذته؟ واضح؟ الواحد يستغرب كيف تقول فرض كفاية ثم عمر بمثل هذا يقول ليش أنتم؟ فبنا يقول: جزاك الله خيرا. قالوا: ليه تحملون؟ لما حمل؟ فقال: عريفي. العريف الإمام يكون أشخاص مرموقين ديانة وشجاعة وثقة، يقول: أنت مسؤول عن هذه القبيلة، وأنت مسؤول عن هذه الطائفة، وأنت مسؤول عن هذه الجماعة، يقسم القبيلة إلى مجموعات مجموعات فيضع عليهم عرفاء. هذا العريف إذا كان عند هؤلاء مشاكل أو عندهم حاجات أو رأى منهم نقص أو كذا، بلغ الإمام عنهم، يطلبون كذا، يرغبون في كذا، يعملون كذا، هذا محاذ، هذا سمعه. ولذا في حنين، غزوة حنين، لما جاءت أوازن يطلبون أمواله، جاء الصف يطلبون، كان نخيركم بين المال والسبي، ما نعيد عليكم لكم كل شيء، أنتم خيار، حبينا نعيد لكم السبي أعدناه، وإن أحببتم المال أعدناه لكم. قالوا: السبي، المال لا شأن له. قال: طيب، أما ما عندي فهو لكم، أنا الذي يخصني أعطيكم إياه، لكن الذي عند أصحابي، يعني عند بقية المؤمنين، فسأستأذنهم. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، قال: أيها الناس، هذه هوازن جاءت وأذعنت للحق وأسلمت وطلبوا أسراهم، ولا ندري منكم من أذن ومن لم يأذن، ما نعرف منكم من هو راض ولا غير راض، لكن ليرفع إلي عرفاؤكم بذلك الخبر. الشاهدة إن كان في عريف، فهذه مهمة العريف، عرفنا. ولذا في بعض الدول لا زالت تستعمل هذه، لكن تستعمل هذه بطريق تستر والتقية وخفية الديانة، كلهم يجعلون على كل عشر عليهم واحد. ولذا يوم يجوا في الحج هنا وقد يعملوا مظاهرات، المجموعة اللي يسكنوا هنا ما يعرف ايش اللي يصير هناك، مخفي عليهم الأمر لين يجي وقت الساعة اللي ينطلقوا فيها، يقول لهم العريف الله، فيخرجون الناس وتستغرب كيف يجي من هنا من هنا من هنا، كيف جمعوا؟ أصل عن طريق العرفاء، عرفنا. هذا هنا إيش يقول؟ يقول فقال عريفي إنه رجل صالح يا أمير المؤمنين. عرفنا معنى العريف؟ لما قال عمر رضي الله عنه ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ عمر وقع في خاطره أن هذا ما جاء بهذا إلا لأنه يعلم أن عمر رضي الله عنه يفرض لكل لقيط شيء من الطعام كل شهر وكل أسبوع. قال هذا جاب هذا عشان يبغى فلوس يبغى دراهم، أو أن هذا مولود له وزعم أنه لقيط ليحصل شيء من هذا العطاء. أي اعتبارات هذه وقعت في خاطر عمر؟ يقول ما حملك على هذه النسمة؟ فقام عريف وقال إنه رجل صالح، يعني ما وقع في خاطرك يا أمير المؤمنين ليس كذلك، أنا أعرف هذا رجل صالح. عرفنا الآن قصة؟ هذا كلام في الموطأ، هذا الخبر في موطأ مالك. قال فقال عريف يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله أو في القصة القادمة نبين المراد من هذا الحديث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما هي الكتب التي تنصحنا بها من كتب الأدب؟ كتب الأدب والله ولدي لا أعلم، لكن اقرأ كتب ابن قتيبة، واقرأ كتب الأقدمين عموما ما كان يكتبونه كالعقد الفريد بن عبد ربي، مع مع مع مع مع خبرة ومعرفة. واقرأ كتب التفاسير، تتملك من التفاسير القديمة كابن جرير الطبري، فيه تعبير بيان جميل وفيه أساليب أدبية. الله عز وجل الهادي الموفق. نعم. الأرض هل هي ثابتة أم متحركة من خلال نصوص القرآن؟ الأرض يقولون تجري تسير، ثابتة في رأي العين لكن هي تسير، لأنها هي كروية كما يقول ابن عباس، كالبيضة المدحات هكذا يقول ابن عباس، دل على أنها تدور. نعم. يقول أستخدم التورية في عبادتي حتى لا يعلم بها الناس، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء، لا أدري، ما بينت أنت المثال ولا أعرف ما الذي تقصده تماما. نعم. أسكن بمكة وقد حججت هذا العام ولم أخرج من مكة بعد الحج، وسوف أذهب لجدة لبعض الأعمال وأرجع في نفس اليوم إن شاء الله، هل يلزمني طواف وداع؟ نعم، بعض يجبه وبعض يجعلها سنة، وهي سنة لا تفعلها. نعم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.